في ناس ما بتحبش اللي ممكن يجمعها جواز بقى صعب مشكلة المعاكسات بين الشباب والبنات انتشرت في هذا الزمن انتشارا كبيرا المعاكسات يعني فيها يعني معاكسات خفيفة في معاكسات تقيلة شوية ما على حسب برضه يعني ممكن الواحد يعني يعاكس يكون قليل الأدب أو في كلامه ممكن يعاكس كده يعني بيبدي إعجابه بالواحدة على حسب يعني والله المعاكسات يعني حسب اللي بيعاكس يعني في معاكسات لذيذة وفي معاكسات مش لذيذة وحسب اللي بتتعاكس برضه في استجابة ولا مفيش حلوة ومش حلوة والله أكيد شيء منظر مش حضاري أبدا ولا يعني ما أظن أن واحد يرضى على أخته أنها تعاكس فغير مؤيد جدا للمنظر هذا المعاكسة تقريبا حاجة يعني نشوفها كل يوم في أي مكان طبعا حاجة بتضايق يعني أنا عن نفسي لو شفت بنت حتى لو عجباني صعب إنه راح أكلمها لأنه يعني حتى لو مثلا رفضت أو عملت موقف محرج يعني هحرج نفسي عشان إيه يعني مش فيش حاجة انتشرت في هذا الزمن انتشارا كبيرا والسبب هو اتباع خطوات الشيطان السبب أن هذا الشاب سمح لنفسه أن يعاكس هذه الفتاة وأن هذه الفتاة سمحت لنفسها أن تتحدث مع ذلك الشاب يعني في بص يعني مثلا واحد يرزل على واحدة لا كلام مثلا أبيح بتاع لكن ممكن واحد مثلا بيقول ايه ده ايه الحلاوة دي كده يعني بيجاملها بس يعني في معاكسات بالكلام واحدة مثلا ماشية كده تقوم رامي كلمة تبص لك كده تستجيبها ما تستجيبش برضه ممكن بقى مثلا ايه بحركة يعني مثلا شفت قدامي قبل كده كان قريبي خلاص بيعكس ازاي كان بنت هو يعني معجب بيها وقف لها تاكسي في الشارع وقف الشارع كله وقف لها تاكسي خلاص ومش عارف اقول لك يعني كان العربيات تخش في بعض بسبب الموضوع ده ودي تضحك طبعا والتاكسي كان بيضحك ومبسوط باللي هو عمل اشكال المعاكسات كثيره انا خبره بعدين يعني في مثلا كلام حاجات ما تتقالش يعني في معاكسه بالكلام في معاكسه بالحركه باليد في يعني كذا شكل يعني كل واحد اسلوبه يعني عادي ممكن يقعد جنبها ممكن يمر من قدامها يرمي كلمة ولا كلمة كده ولا كده يا حلو يا قطقط يا عسل الكلام ده يقول لها يا جميلة رايحة فين جاية منين وكده احذر أيها الشاب أن تكون أنت فريسة للشيطان فلا تظن أنك عندما تمازح هذه الفتاة أو تعاكسها أو تغازلها أو تتصل على رقمها الخاص أو ترسل لها رسالة بديئة بالبلوتوث أو الهاتف المحمول أنك بذلك أنت الصائد وهي الفريسة أنت في الأصل أصبحت فريسة للشيطان أنت أولا أصبحت فريسة للشيطان ثم هي أصبحت بعد ذلك فريسة أخرى وكلاكما أصبح فريسة للشيطان لو واحدة محترمة يعني وبنت ناس أكيد مش هتستجيب يعني لكن لو يعني أخلاقها مش مظبوطة أوي ممكن تستجيب واحدة معدية خلاص أرمي كلمة مثلا بتاكل أي حاجة اديني حتة بتاع عم تبص لك وضحكك خلاص بقى في صغيرين مراهقة كده لماذا أعطي الشيطان فرصة أن أكون من جنوده ومن أعوانه ومن أتباعه والله بحسب معرفتي يعني بحسب ما أنظر أو أسمع أنا من وجهة نظر يعني البنت هي اللي يعني تقدر تستقبل معاكس أو تقدر ترفضها ممكن من نظرتها ممكن من حركتها ممكن يعني الشاب لا إراديا راح يتجاوب معه إذا شاف أن في منها أي نبدأ من التجاوب أكيد يعني أكيد مش كل البنات هيقولوا لا يعني أكيد في وفي كده وفي كده بس الأكثر طبعا هي ممكن في البداية مثلا تكون متنشنة شوية بعدين هتلاقيها شوية شوية هتكلمك يعني مهما يكون يعني 30% من فتيات الجامعة الآن أصبحن غير فتيات وأنهن غير أبكار وذلك سببه هو الاختلاط والسماح من هذه الفتاة لهذا الشاب والفتى أن يقبل عليها وأن يتحدث معها وأن يأخذ رقم هاتفها وأن يرسل لها رسالة SMS، سواء كانت ضاحقة أو ضاحكة، سواء كانت ضاحكة أو سواء كانت عابسة أو سواء كان فيها استهتار أو كان فيها سؤال. فهكذا تبدأ خطوات الشيطان. الشيطان بيبقى مستفز شويه، يخلي الاولاد يعني يقولوا لهم حاجه، يقول لهم اتنشن على هم لابسينه ده. يعني هيبص هتيجي من البنات برضو شويه. يعني طبعا البناطيل في النازل والبيضات في الطالع ده شيء مفيش كلام عليه. الشباب طبعا برضو الجواز بقى صعب والناس تعبانه. يعني والله الدرجة الأولى طبعا الشباب كثرتهم والبطالة وعدم يعني ما يكون عنده وظيفة أو أي شيء، هذا سبب وجيه أعتقد. وغير كذا السبب الثاني البنات، يعني لبس البنات برضو أكيد أنه سبب آخر ثاني. يعني مثلا تلاقي مثلا البنت هي مثلا محجبة لابسة بنطلون ضيق قوي، بادي ضيق خالص محجبة، او مثلا محجبه نص حجاب يعني شعرها نص شعرها باين. طب انت محجبه ليه؟ حرمان. الحرمان في طبعا فرعين، شباب والبنات. الشباب مثلا عند قل كثره العزوبيه البطاله ما فيش حاجات، يعني ما الواحد مش قادر يروح يتزوج او فهمني. وبالنسبه للبنات برضو عدم الخبره واللبس. بل الاغرب والاعجب من هذا ان الشباب النهارده في الكليات والجامعات تسالهم مثلا أنت تريد أن تتزوج؟ يقول نعم أريد أن أتزوج. طيب من الفتاة التي تعجبك؟ صاحبة البادي والجنز والبرمودا، ولا صاحبة القصة، ولا صاحبة دير الحصان، ولا صاحبة الميك اب؟ سيقول لك أنا لا أفكر في هذا أبدا، أنا لا أفكر إلا في فتاة عفيفة. إذن هذه رسالة لك أيتها المسلمة. حكاية البنات اللي بتعاكس ولاد دي عشان بيبقوا برضو فساد أخلاقهم زيادة على اللزوم يعني، ويبقوا عندهم جراءة يعني شوية زيادة، وفي الآخر برضو أخلاقهم دي أكيد طبعا مش حلوة يعني. ممكن مثلا أنت مز مش عارفة إيه بتاع، يعني بقتش مز بقت مز، بس بهزار يعني. لكن أنا ما اتحكيتش بصراحة من أنت قبل كده. الموضوع دارج فعلا، في بنات تعاكس اولاد، او في بنات تعاكس اولاد، بس مش زي طريقه الاولاد. الولد دايما يكون اقرب من البنت، يعني هي ممكن تكون مثلا تقرب منه، تحاول تكلمه بطريقه يعني الطف، يعني هي هتكون الطف بكثير يعني من الولد. موجود بنات بعكس ولا حتى تكوني صالحة للزواج، حتى تكبري في عيون الرجال الصالحين، ينبغي أن تكوني عفيفة، عفيفة بحجابك، عفيفة بحيائك، فلا تخضعي في القول أبدا. برضو لو شفت حد برضو بيعكس واحدة اكيد هقول له عيب اللي انت بتعمله ده. لو اعرفها هروح اكلمه خلاص، لكن لو ما اعرفهاش مش هعمل حاجة بصراحة، مش هعمل حاجة. انا يمكن اعرفها يمكن، يعني مش هتدخل. وفي مكان عام خصوصا، يعني لما يكون في مكان متداري وبتصرخ فيه يعني قصة تانية دي. لو شفت حد بيعكس واحدة اشوف هي فيها ايه عشان يعني خليته يعكسها. لو كانت فعلا تستاهل انها تعاكس هسيبه، يعني مش قادر اعمل له حاجه. يعني بنت ظاهريا بشوف نظراتها له، يعني ممكن البنت بتجاوبه معاه، فممكن انا اروح اقول له لا يا عمي ما ينفعش، فهي بتقول انت مالك، فاتحفظ اني ما اتدخل نفسي في الشيء. قصة تانية دي، هروح اشوف هو عاوز ايه، اضربه واعمل له اي حاجة يعني. لا اكيد يعني هتحمي لها طبعا، امحي. لو شفت واحد بيعكس اختي ممكن اضربه ممكن يعني اول حاجه هقول له انت مش شايفني معاها يعني او حاجه يعني او مثلا طبعا مش هضربه على طول يعني بس هحوشه كده لو شفته احترم نفسه وقال اسف وكده اهم شويه سيبه لو قال لي ادب وزياده او قال انا ما عملتش حاجه غلط او كده هقلب يعني معاه. إذا لم يكن لك عرض وإذا لم يكن لك أخت ولا أم ولا زوجة فكل هؤلاء النساء هن إخواتك وهن أمهاتك وهن بناتك. عكس التليفون يعني هو مثالي قلت شوية يعني مش محتاج عكس التليفون بقى خلاص قديم. عكسات بالتليفون في طبعا اكيد في في معاكسات بالتليفون لغايه اليوم. معاكسه التليفون موجوده لغايه دلوقتي لانه ممكن حد يتصل عليك مثلا من رقم غريب تلاقيها مثلا واحده اوكي مثلا اوكي شكرا يعجبك صوتها تروح ترن عليها تاني طب تغير الاسم شويه شويه تمشي معاها تلاقيها مثلا هي ما ردتش تبعت لها رسائل المهم تعرف ان مدام دي تليفون بنت او حاجه خلاص تكمل معاها. اترضاه لامك؟ أسألك أنت الآن أترضى لأختك ترضى حد يعاكسها؟ أترضى لزوجتك ترضى واحد يرسل لها رسالة بالهاتف المحمول؟ أترضاه لأمك أو لأختك أو لابنتك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي كما أنك لا ترضى فكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم. يعني مثلا في بيعاكس التلفون ده يعني لو عارف الشخص اللي هو الشخصية اللي هو بيكلمها أكيد طبعا بيختلف عن لو كلم مثلا أي نمرة وطلعت معه واحدة بيكلم معه بطريقة تانية. اشكال معاكس التليفون ممكن تضرب اي رقم كده يطلع انت حظك بقى طلع راجل ممكن يبهدلك طلع واحده ممكن تبهدلك برضه بس دي حسب بقى تصل بيها يعني لو عارفها ان هي اخلاقها مش كويسه فهيدوس معاها في كلام حلو يعني لو هي اخلاقها كويسه هتديها لحد ممكن يهزقه يعني طبعا. معاكسه تليفونيه بيتصل على نمره غلط مثلا بدايه يترد صوت بنت او صوت مره كبيره مدام مدمزيل مش فارقه يبقى يزعق ويدايق ويتصل مره ثانيه دي اشكال معاكسه يعني مثلا انا اتصل على واحده اقول لها الو جوال ايا كان قالت لي لا طب مين معايا يعني ياخذ يحاول انه يطول في المكالمه شويه يعني فاهمني يعني ياخذ ويدي معاها في الكلام لما يتوصل لحل طب موبايل مين طيب اي سؤال يسالها بحيث انه يطول في المكالمه شويه. هذا هو السيناريو المعروف انك ترن على رقم غلط مثلا تلاقيها بنت تحور في الكلام مثلا تلاقيها مثلا هي هتقفل مثلا تكلمها تقول لها احمد موجود مثلا هتقول لك لا تقول لها طب محمد موجود تقول لك لا تقول لها طب ممكن حضرتك اي حد موجود فمثلا هتكلم معها في اي طريقه هتشد معها في الكلام هتحاول تضحكها عشان ايه تلينها مثلا او لما تضحكها تحسها يعني لما البنات كده يحبوا اللي يضحكهم وزي كده. احذر لانك اذا كنت تطرق ابواب الناس غدا يطرق عليك بابك. اذا كنت تطرق ابواب الناس غدا يطرق عليك بابك وكما تعرفون قصه ذلك الرجل الذي كان عنده ساقي وسافر بعيدا فلما رجع من سفره سأله والده وقال له ماذا فعلت في سفرك؟ قال والله يا أبتا ما فعلت شيئا سوى أنني قبلت فتاة في الطريق. فقال له دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. لقد قبل الساقي أختك لقد قبل الساقي أختك فاحذر دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة فكما تدين تدان. بعض الفتيات يكون عندها أساسا ابتذال في مسألة اللباس لباس ضيق المفاتن بارزة فيقول الشاب والله أعمل يا شيخ هي التي فتنتني أعمل يا شيخ هي التي جعلتني أنظر إليها. هذا ليس مبررا لك أيها الشاب وهذا ليس مبررا لك أن تقع في النظر أو أن لا تغض بصرك أو أن تعاكس هذه الفتاة فهذا كله مدون ومكتوب عليك وستحاسب عليه في يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونأتي إلى الفتاة فنقول لها أنت أيضا من سمح لهذا الذئب أن يتجرأ عليك أنت أساسا من سمح لهذا الشاب والفتى أن يعتدي عليك، لأنك لو كنت محجبة حجابا طيبا، محجبة حجابا عفيفا، كان عليك سمات الطهر والعفاف والأخلاق الحسنة الفاضلة، فلن يعتدي عليك أحد، ولن يتعرض لك أحد، ولن يتهجم على صيانتك ومحرمك ومحارمك أحد. وأنت تعلمين دائما أن العفيفة الطاهرة لن يتأذى، لن يؤذيها أحد، وأن العفيفة المصونة لا يعتدي عليها أحد. فكوني كما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان نساء المؤمنين. تقول أمنا عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب: أخذنا مرطهن، يعني العباءة، فشققناها فغطينا بها وجوههن. انظري إلى هذا الامتثال المباشر السريع. أنت الآن إذا كنت تلبسي جينز في الجامعة أو الكلية، أو تلبسي بوضي أو شيء ضيق، غيري هذا اللباس مباشرة، البسي عباءة، البسي إسدالا، البسي شيئا مستورا، شيئا يجمل طهرك وعفافك ويظهرك في زينة طيبة أمام الناظرين وأمام الله سبحانه وتعالى رب العالمين. الناس ما بتحبش ممكن يتجمعوا جواز بأصعب.